مين زيهم في الجاه حفظوا حديث النبي حفظوا كتاب الله نألوا العلوم للوراء عملوا لوجه الله طافوا جميع القرى جهدوا في سبيل الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حديثي معكم عن الهمم العالية والعزائم القوية وكيف كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كذلك، أود أن أشير إلى المنهج الرباني القرآني الذي كان يربي العزيمة ويدفع إلى الطموح. الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفيه ثناء شديد عظيم على أصحاب الهمم العالية والعزائم الرفيعة. وفي مقدمة هؤلاء يأتي الأنبياء والمرسلون، وأنا هنا أتحدث أصالة عن النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك نجد بأن الله عز وجل ربى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العزيمة القوية عندما أمره أن يصبر كما صبر من تقدمه من الأنبياء والمرسلين. غير أن الإشارة عندما أتت في ذلك لم تأتي بعموم الأنبياء والمرسلين، وإنما أتت بأمر بالصبر لمن كانوا قبل ذلك، قبل النبي صلى الله عليه وسلم، بأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصبر كما صبر من تقدمه من الأنبياء والمرسلين. والله عز وجل قد أشار إلى أولي العزم من الرسل، وهم أشد الأنبياء قوة وعزيمة وصبرا وتمكنا في الدعوة إلى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقد بيّن الله تبارك وتعالى سبب كونهم أهل عزم. السبب في ذلك أنهم زادوا على غيرهم من الأمم ومن الأنبياء السابقين في شدة الابتلاءات، وقع بهم بلاء أكثر، وقاموا بدعوة الناس إلى الله عز وجل أشد، وقدموا النفيس والغالي في مثل ذلك. والقرآن الكريم قد عد من هؤلاء وفي مقدمتهم نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا القرآن الكريم في منهجه كان يربي العزيمة والطموح عند الناس عندما يذكر قصص قوم لهم همم عالية، وقد أشرت إلى شيء من ذلك. وهنا أشير إلى موقف الرجلين الصالحين مع موسى عليه السلام، اللذين حثا بني إسرائيل على دخول الأرض المقدسة وعلى الاستجابة لكلام نبيهم إليهم. يقول الحق تبارك وتعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه تربية عظيمة من الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو الذي كان يتلقى الوحي من قبل ربه، كان يعلم أصحابه كذلك، كما قص الله تبارك وتعالى قصة الرجل المؤمن من آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه. وقد بيّن القرآن الكريم أن هذا الرجل بهذه العزيمة القوية التي كانت معه نصح موسى ووقف مواقف ثابتة بعزيمة راسخة، وراح يعظ آل فرعون وينذرهم. وقد أورد رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه جانبا من ذلك، فقال تعالى: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. عزيمة قوية، طموح إلى أعلى الدرجات. يقول لهم إن هذه الدنيا فانية، وإن الآخرة هي الباقية، وأنه يجب علينا أن نسعى في طريقنا إلى الله مهما كلفنا ذلك. وهذا العبد الصالح يقول لآل فرعون: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. كلمات رقراقة تفيض إيمانا من قلب عرف الطريق إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتلو هذه الآيات على أصحابه يعلمهم ما هو المطلوب منهم، يعلمهم أن هذا القصص يجب عليهم أن يستفيدوا منه. وهو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان على رأس المتمسكين به، القائمين به، ولذلك كان يأمر دائما أصحابه ويحثهم في المواقف المختلفة على أفضل الأمور وأحسن الأعمال. ويبين الله عز وجل في كتابه عندما يدعو أهل الإيمان إلى المنافسة في الطاعات والمسابقة في فعل الخيرات أن يتنافسوا في أعلى الأمور وفي أفضل الأشياء. هذا يدفع إلى همة عالية وإرادة قوية. يقول تبارك وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. هكذا يدفع القرآن الكريم إلى همة عالية رفيعة. وهكذا كان النبي المصطفى الكريم صلوات الله وسلامه عليه يعلم أصحابه ويربيهم. وهذا هو منهج القرآن الكريم، وهذا هو السلوك الذي يجب أن يسلكه أهل الإيمان اليوم خاصة، ونحن بحاجة في هذا الزمن الذي نعيشه إلى هذه العزيمة وإلى ذلكم الطموح وإلى تنفيذ هذا المنهج الرباني الذي حرصت أن أشير إليه لنستفيد منه. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صحبة حبيب النبي أشرف عباد الله، رضي الإله عنهم مين زيهم في الجاه. حفظوا حديث النبي، حفظوا كتاب الله، نقلوا العلوم للوراء.